انعقاد البيع بالمعاطاة. صوغ بيع المعاطاة له ثلاث صوغ ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. الأولى أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينا مثل أن يقول خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه. الثانية أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة، ألا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن انتهى. والمعطاة هي إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول أو عكسه، ويصح بها البيع في القليل والكثير عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية كما تقدم خلافا لغيرهم. القول في شروط صيغة العقد: قلت مما سبق تبين أن عقد البيع ليس له صيغة معينة، وأنه ينعقد بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل، وعلى هذا فما اشترطوه من شروط لصيغة العقد نحو: واحد، اتصال كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر. اثنان، أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه فلو اختلف لم ينعقد العقد. ثلاثة، أن يكون بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل أبيع وأشتري، غير مسلم بها وذلك لوجوه منها: ألف، عدم قياس الدليل على اعتبارها، باء، بطلان أصلها أي الإجابة والقبول، ومعلوم أن الأصل إذا بطل لحقه الفرع، والله أعلم.